أنا يعني مثل أمير البلاد هذا اللي يحكم يحد عليها يوجد عليها كل الكافر كيف؟ أقول لك كافر يعني لا ما نقول كافر هذيك ساعة قبل نص ساعة أو ساعة تقريبا سألني طالب علم من مكة نفس هذا السؤال. نحن تبعا لأهل العلم نفهم أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من الملة وليس ولا يبقى مسلما، أما الكفر العملي فيبقى مسلما لكن يكون فاسقا. فالحكام الذين يحكمون المسلمين وأصلهم مسلمون، الآن جاي البيان، الحكام المسلمون الذين يحكمون المسلمين بلا شك هم مسلم ابن مسلم، وكثير منهم يصلون ويصومون، فهذه الظاهرة منهم تدل على أنهم مسلمين. وحكمهم في بعض الأحكام كثيرة أو قليلة، هذه تختلف من بلد إلى آخر، ليس حكما إسلاميا. فإذا لم يظهر منهم اعتراف بلسانهم أنهم في هذه المسائل التي هم يخالفون الشرع فيها لا يعتقدون أن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب، وإنما يعتقدون أن صواب الحكم بما أنزل الله، لكن الحكم بما أنزل الله اليوم صعب فيتبعون أهواء الناس أو أهواءهم ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفرهم كفرا مخرجا لهم عن الملة، وإنما يظلون على ما عرفوا من أنهم مسلمون وأنهم قد يصلون أحيانا ولا يصلون أحيانا ويصومون ويحجون ويعتمرون كما هو الظاهر من كثير منهم. فخلاصة الكلام، ما لم يظهر من أحدهم كلمة تعبر عن كفره بشريعة الله فلا يقال إنه مرتد عن دينه، هذا أولا. ثانيا، الكفر العملي ليس يتعلق فقط بالحكام، فقد يكون في أفراد المسلمين المحكومين من وقعوا في الكفر العملي، فهل يكفرون ويخرجون عن الملة؟ الجواب لا. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جملة ما خطب أصحابه في حج الوداع أن قال لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا جعل طائفتين، طائفة باغية معتدية وطائفة مبغي عليها معتدى عليها، وجمعهما وحشرهما أنهما من المسلمين. فحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يعني أنهم خرجوا من الملة، وإنما يعني أنهم يفعلون فعل الكفار الذين يقاتل بعضهم بعضا. ولذلك أكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي نصه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقتاله كفر، لا يعني كفر ردة، وإنما كفر عملا، لأن هذا هو الذي يعمله الكفار. من هذه الأدلة يقول المفسرون كابن جليل الطبري وابن كثير الدمشقي وأمثالهما في تفسير الآية الواردة في الحكام: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. رووا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفر دون كفر، كفر دون كفر. الآية هذه نزلت في اليهود، وكان اليهود في عهد الرسول عليه السلام منقسمين على بعضهم إلى طائفتين: طائفة تنظر إلى نفسها أنها سيدة، وطائفة أخرى تنظر هذه الطائفة الأولى إليها أنها مسودة محكومة منهم. فكان مثلا إذا وقع قتيل من الطائفة الدنيا في الطائفة العليا حاصصوهم وطالبوهم بالدية كاملة، ولا عكس، أي إذا وقع في الطائفة الدنيا قتيل من الطائفة العليا تسامحوا فيها وما نفذوا نفس الحكم الذي ينفذونه هم في قتيلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم استأسدت الطائفة الدنيا به عليه السلام، ووقعت حادثة بينهم فقالوا: تعال نتحاكم إلى محمد. فاتفقوا بين بعض البعض أنه إذا حكم لهم قبلوه، وإذا لم يحكم لصالحهم رفضوه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لذلك قال ابن عباس: كفر دون كفر، أي من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن هذا الحكم هو الصالح للزمان فهو كفر ردة، ليس فوقه كفر. ومن اعترف بأن هذا حكم مخالف للشرع الله يهدينا فهذا كفر.